الا ما دل على اخلاصه. وما يظهر الاخلاص في عمل كظهوره في الاستقامة والاستمرار على العمل. هذه خلاصة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احدا منكم بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله. رواه مسلم ورواه ايضا غير مسلم. هذا حديث صحيح مشهور ومعروف يذكره لنا الامام النووي في باب الاستقامه. فما علاقته بباب الاستقامه؟ لاحظوا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول قاربوا وسددوا. التسديد هو المعنى بالاستقامه هنا. فالسداد هو تعبير اخر عن الاستقامه كما ذكر الامام النووي في شرح هذا الحديث. فما معنى قارب وما الصلة بين الامر بالسداد وهي الاستقامه والامر بالمقاربه؟ قارب قارب وسدد. نقف اولا عند هذه الجمله. اتذكرون اني قلت في الاسبوع الماضي ان الاستقامه من اشق ما امر الله به عباده. ولذا قال المصطفى عليه الصلاه والسلام شيدتني هود واخواته، وقد شرحنا ذلك. فما هو يعني سر الصعوبه في الاستقامه؟ سر الصعوبه في الاستقامه ان الانسان ملول يدركه الشجر، هذا شيء. ثم ان الانسان خطاء تجتاحه اهوائه وشهواته في كثير من الاحيان. هذا واقع الانسان. وعن كل هذا عبر البيان الالهي بقوله عز وجل وخلق الانسان ضعيف. ومن ثم فالانسان لا يكاد يستطيع ان يستمر من اول معرفته للحياه الى اخر حياته على نهج الاستقامه دون انزلاق ودون عوج. لا يكاد يستطيع الى ذلك سبيلا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تفشوا، وفي رواية ولن تفيقوا. اذا كان الامر كذلك اذا لماذا يامرنا بالاستقامة؟ استقيموا ولن تفشوا. كأننا نلاحظ شيء من التناقض. وهنا ايضا سددوا ثم يقول قارب. كيف معنى ذلك؟ اي عزموا على الاستقامة، وضعوا نصب اعينكم الاستمرار والدوام على السلوك المتفق مع ما عرفتم ومع ما امنتم به. ضعوا هذا نصب اعينكم وعزموا على ذلك عزما. والانسان يستطيع ان يعزم، لان العزم ما هو؟ قصد في القلب. وعلى ذلك اقصد ان لا اعصي الله عز وجل، يتم هذا القتل. ثم انك تستعين بالله عز وجل على ان يكون قصدك هذا

ثمن هذه النعمة التي متعك الله بها. لو انك امضيت عمرك كله ساجدا قائما قائما مسبحا ذاكرا، اكنت تؤدي حق هذه العين التي جعلها الله سقفا ترى من خلاله اكوانا من حولك؟ واذا قلت كيف نعم انا اذا بقيت ساجدا قائما رافعا قائما اكون قد اديت. نقول من الذي اخبرك عندما تسجد على هذا السجود؟ ومن الذي ينسفك عندما تقوم من الليل لهذا القيام؟ ومن الذي يجعلك تقوى على الطاعه التي تسلك عليها؟ بل من الذي يلين اعصابك واعضاءك بركوعك وسجودك؟ من؟ اذن حتى الطاعه التي تمارسها ممارستك لها بفضل من الله سبحانه وتعالى، فبفضل الله عبدته وبكرم من الله نازلته، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لما عطفك على ذلك. لذلك كان كلام تلك المرأة الصالحة كلاما دقيقا في مكانه، تلك الخادمة التي كانت تخدم في دار أسرة وكانت صالحة، صاحب البيت استيقظ من الليل سمعها وهي وتناجي الله في سجودها تقول: اللهم اني اسالك بحق حبك لي ان ترحمني، ان تكرمني، ان تسعدني. رب العظم عليه هذا الكلام. لما انتهت من كلامها قال لا لا يا هذه، قل اللهم اني اسالك بحق حبي لك. قالت له: يا سيدي لولا حبه لي ما ايقظني في هذا الوقت اباديه، لولا حبه لي ما ايقظني بين يديك، لولا حبه لي ما طرد الرقاب عن عيني. صحيح، ابي فضل الله تمتن على الله، ابي كرم الله عز وجل تتمنى عليه وتجعل منه عرقا، نعم يتفضل من جهد به استحققت جنته. هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام. اذا ما في تعارض بين قوله عز وجل ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، وبين لم يدخل احدكم الجنه عمله. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، اي جعلت عملكم الدقيق البسيط الذي لا يذكر امام كرمي لكم جعلته ثمنا للجنه. اذا كان عندك كفر ولله المثل الاعلى، واردت ان تكرمه وان تقدم له هديه، نعم بمناسبه من المناسبات، قل يعطيه ثمن. ثم يعطيه الثمن ثمن، الثمن الذي يعطيه من ماله. وضع يده في جنبه واعطاك قطعه نكون. قلت له: الان تفضل هذه الهدية. قطع الولد بسبب سؤال عقله قد يتصور انه يستحق الهدية، بكد يمينه وبعرق جبينه. هذا ما يفهمه العبد. لكن قف امام قول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم فان الله خبير بما كانوا يصنعون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، دخل فيها كلهم حتى الرسل والانبياء. كيف المعنى ذلك ان الرسل والانبياء عصاه؟ ليس هذا معنى الايه، ولكن معنى الايه ان احدا من البشر لم يستطع ان يؤدي حقوق العبوديه لله عز وجل، اتطور يتأمل تعلم حقيقة هذا الكلام. اي رجل من الناس ايا كان هل يستطيع ان يؤدي حقوق عبوديته لله؟ لا يستطيع اطلاقا، لان كل ما يكون من الانسان بفضل من الله، كل جهده باقدار الله، كل تحركاته بتحريك الله، كل اعماله من الله. مالك الذي تتكرم به على الله فتكون من اعطيته لمستحق بإعطائه من الله سبحانه وتعالى. اذا كلنا مقصرون وكلنا يعني دوننا مستوى يعني اداء حقوق الربوبية كثير. ولذلك كان المصطفى عليه الصلاه والسلام فهم انه نبي يبشر بجنة الله عز وجل، كان اذا قام الى الصلاة اطال الصلاة حتى تتورم قدماه، وما اكثر ما قال له اصحابه ومنهم بلال: ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. يعني اطمئن، ليس انت ان تتعب نفسك. فكان يقول: افلا اكون عبدا شكورا؟ اذكر ماذا؟ اذكر فضل الله. ولكن كيف يذكر فضل الله؟ وانت لما تقول اللهم لك الحمد، من الذي ألهمك الحمد؟ الله عز وجل. اذا قلت اللهم لك الشكر، هو ألهمك الشكر. اذا فكره على ان ألهمك الشكر. تلك هي سلسلة ربوبية الانسان لله، حقوق إلهية متراكمة على الانسان بشيء واحد من الانسان يصل الى كرم الله ودينه، ان تعلن عن عجزك وعن ضعفك وعن عزمك على الاستقامة جهد الصفاء. جهد الصفاء عند هذا الكلام يخطر في بال بعض الناس بعض الكلام، قد يقول: اذا كان الامر كذلك فقد اصبحنا مسيرين. ولما عدنا خيرا، الشكر باقدار الله، والصلاة بقوة من الله، والذهاب والاياب، نعم كل هذا شرحناه في دروس العقيدة شرحا علميا مفصلا. فعل الانسان من يخلقه؟ الله عز وجل، على الرغم من ان الفعل فعله، لكن من يخلقه؟ اي من الذي يحرك لساني الان في هذا الكلام؟ ومن الذي يطلق الحبال الصوتية في حنجرته لتسمع الكلام؟ ومن الذي اقدرني على الخروج من بيتي والمجيء الى هذا المكان؟ ومن الذي حرك نياط عقلي حتى استطيع ان اقول فرضي؟ من؟ اليس هو الله؟ لكن من الذي هو محور ثواب الله بالعزم؟ عزم هذا ما عندك، هذا الشيء وهذا منه الله. طبعا الحس اكبر شاهد على ذلك. فانا املك ان اعزم على الطاعه او على المعصيه. قلت: يا رب انا عازم على طاعتك، هاتني القدره، هاتني الحركه، هاتني الطاقه، لانني قد عزمت على ان اطيعك. فالغاية عز وجل يجسد عزمي في القدرة التي يجدها في قيامي في الحركة في الى اخره. كذلك العاصي، العاصي يقول للشيطان او يقول لنفسه الامارة بالسوء: انا سانحرف وسالحق شهواتي واهوائي، هكذا عزمت. الجاري ايضا يطلق قواه يعجبه من القدرات ما تجسد او ما يجسد معاصيه حتى ينال هذا اجر عزمه وينال ذات يعني اسم او وزر عزمه. ولذلك قال لي يعني احد الشباب هذا المسجد، قال لي: لماذا نحن مكلفون اذا اطعنا الله ان نقول اللهم ان هذا كان بفضل منك؟ زي كمان اذا عصينا الله، يعني خلينا كمان مثل ما تبرأنا من الطاعة خلينا نتبرأ من المعصية. الجواب نعم، عندما تعصي الله عز وجل من الدعاء المأثور: اللهم ان طاعاتي من عطائك وان معاصي من قضائك. تلك لم نقول. اللهم ان الطاعة التي وفقتني لها فضلا منك وعطاء، وان المعصية التي بدلت مني قضاء منك. نعم. ومن الدعاء المأثور ايضا، اللهم اني ما عصيتك يوم عصيتك استكبارا على حكمي، ولكن من سابقة سبق بها قضاءك. نقول هذا الكلام، ولكن قبل ان تعصي الله وقبل ان تطيعه انت مكلف بان تلقي عزمك الى ما يرضي الله، وان تبعد العزم عما لا يرضي الله. ثم ان الله عز وجل هو الذي يخلق فيك القدرة على كل شيء. واذا كانت هذه حقيقة معروفة، وقد ظهر لنا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله، قال ولا انت، قال ولا انا، الا ان يتغمد من الله برحمة من وفضل. ولعلنا نأتي الى هذا الحديث مرة اخرى لإيضاح بعض النقاط المتبقية فيه، والحمد لله رب العالمين.